عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو أن مكة البلد الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله جل وعلا، وأنه خير البقاع. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر معان عظيمة حول البلد الحرام وأنه خير البقاع وأفضلها في كلام طويل له. يقول رحمه الله في جملة كلامه ذلك، قال: فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده فرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه فقال: وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه فقال تعالى: وهذا البلد الأمين، وقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، ففي سنن النسائي والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. ورواه ابن حبان في صحيحه، وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا ولغيره مما يستحب ولا يجب. وفي المسند والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام متين مسدد في سوق الأدلة وذكر البراهين على أن البلد الحرام الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف بقاع الأرض، وأنه أحبها إلى الله جل وعلا. قال: ثم مهاجره على قول الجمهور، يعني يليه في يلي البلد الحرام في الفضل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المدينة النبوية طيبة الطيبة، فهي أفضل البقاع بعد البلد الحرام على قول جمهور أهل العلم. وقيل إن مهاجره أي المدينة أفضل البقاع كما هو المأثور عن مالك بن أنس رحمه الله وجمهور أصحابه، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم والذي تؤيده الدلائل الظاهرة والبراهين الواضحة والحجج البينة، ومنها جملة ما ساقه العلامة ابن القيم رحمه الله، أن أفضل البقاع وأن أحبها إلى الله هو البلد الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الذي يأتي على ألسنة بعض العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرا إلى مكة قال: اللهم كما أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكنني في حب البقاع إليك، هذا الحديث حديث لا يصح. وبين أهل العلم والعناية بالحديث أن هذا الحديث حديث باطل، فهو من حيث الإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث المعنى أيضا لا يستقيم، لأن معناه أن الأحب إلى الله غير الأحب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعارض الحديث الصحيح السابق. فالأدلة تدل على أن أحب البقاع وأن أفضل البقاع إلى الله جل وعلا وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فالأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو الأحب إلى الله عز وجل، هو البلد الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وقد حكى ذلك القاضي عياض السبتي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن لم يذكر لذلك إسنادا عن عمر رضي الله عنه. ثم قال: ونقل يعني القاضي عياض الاتفاق على أن قبره الذي ضم جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض. قبره الذي ضم جسده المقصود به التربة التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لما مات عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة في عدة أمور، وكان أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة يحسم ذلك بما أتاه الله من علم ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اختلفوا في أين يدفن عليه الصلاة والسلام ذكر لهم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وقد مات في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فدفن عليه الصلاة والسلام حيث مات. ثم قال رحمه الله: وقد سبقه إلى حكاية الإجماع على ذلك، يعني على أن الأرض أو التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته صارت أفضل بقاع الأرض. قال: حكاه القاضي أبو الوليد الباجي وابن بطال وغيرهما. وأصل ذلك ما روي، هذه الصيغة صيغة تمريض وتضعيف، وفي خاتمة ذلك قال ابن كثير: لم أرى له إسنادا. فالأصل الذي بني عليه هذا الإجماع المحكي أنه لما مات عليه الصلاة والسلام اختلفوا في موضع دفنه، فقيل بالبقيع وقيل بمكة وقيل بيت المقدس، فقال أبو بكر: إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه. فأخذ من هذه الرواية أن التربة التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام هي أحب البقاع إلى الله جل وعلا، لأنه قال: إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه. وهذه اللفظة كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: روي، ثم قال: لم أره بإسناد. هذا يدل على أنها لم تثبت. وأيضا جاء في بعض الروايات ما يبين من روايات هذا الحديث وألفاظه ما يبين المراد بهذه اللفظة. لو ثبتت على فرض ثبوتها أن المقصود بها حيث جاء في بعض الألفاظ: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فإذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أبي بكر: إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه، أحب البقاع إليه أن يدفن فيه كما جاء في الرواية الأخرى، فلا تكون دالة هذه الرواية إذن على تفضيل البقعة على كل البقاع. هذا وجه. وجه آخر أن هذا قيل في شأن كل الأنبياء: ما قبض الله نبيا إلا في أحب البقاع إليه. ومعلوم أن الأنبياء دفنوا في أمكنة مختلفة، فهذا أيضا مما ينقض الاستدلال بهذا الحديث على تفضيل هذه البقعة. فمثل هذا الحديث الضعيف وأيضا المختلف في لفظه والمنازع في الاستدلال به على المقصود لا ينهض لأن يكون معارضا للأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل بيته الحرام جل وعلا على كل البقاع. فنبقى على الأصل، وهو أن بيت الله الحرام هو أفضل البقاع وهو أحبها إلى الله، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا كان عندنا دليل صحيح وصريح. وأما هذا الذي ذكر هنا فينازع من يستدل به في صحته. أولا ينازع من يستدل به في صحته، وأيضا ينازع في دلالته على المقصود، وأيضا يبقى هذا الإجماع المحكي أنه ليس قائم على أصل صحيح يمكن أن يبنى عليه. وكذلك أيضا هذا الأمر جر بعض الناس إلى الدخول في نوع من المغالاة التي لا تحمد في حق المسلم. مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته ومنزلته العلية ومحفوظة وثابتة في قلوب المؤمنين لا يحتاج من الناس وأفراد المؤمنين لذكر أشياء لا أساس لها ولا صحة لها ولا مستند صحيح ثابت لبيان خيرية النبي صلى الله عليه وسلم أو خصائصه أو فضائله عليه الصلاة والسلام. فيبقى المسلم في هذا الباب كما سبق مثبتا الثابت الأحاديث الصحيحة، أما بناء أشياء على أمور لم تثبت وأشياء لا تصح، أو بناء ذلك على نوع من المغالاة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولهذا يقول أحدهم في قصيدة له طويلة في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وإطائه، واشتملت على أنواع من المغالاة في حقه عليه الصلاة والسلام، قال في أثنائها: لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه. لا هنا نافي الجنس، يشمل جميع الطيوب، يعني طيب الكعبة وطيب الجنة وطيب عرش الرحمن إلى آخره. قال: لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه، طوبى لمنتشق منه وملتثم. هذه أيضا مشكلة أخرى، عرفنا أن الالتثام وهو التقبيل لا يشرع إطلاقا إلا لبيت الله الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود واستلم الركن اليماني، وعمر رضي الله عنه كما جاء في البخاري لما أراد أن يقبل الحجر الأسود أراد أن يعلم الناس، ماذا قال؟ قال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن التقبيل اتباع، واستلام الركن اليماني اتباع، واتفق علماء الأمة أنه لا يشرع للمسلم أن يقبل أي مكان في الدنيا إلا الحجر الأسود، ويستلم الركن اليماني فلا يشرع للمسلم أن يقبل أي مكان في الدنيا إلا الحجر الأسود، ويستلم الركن اليماني، الركن اليماني المشروع فيه الاستلام دون التقبيل، والحجر الأسود ورد فيه التقبيل ورد الاستلام، فنقبل الحجر الأسود إن أمكن ونستلمه، ونستلم الركن اليماني اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام وسيرا على منهاجه. أما أن يذهب الإنسان إلى أمكنة أخرى يقبل مثلا تربة الأضرحة ويقبل الأعتاب ويقبل القباب ويقبل الجدران إلى آخره، هذا كله مما لم يشرعه الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول لما نتأمل أيها الإخوة، الإنسان لما يعمل بهذا العمل الذي جاء هنا ثم الإنسان عندما يعمل بهذا الذي جاء هنا طوبى وطوبى الجنة، الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا يقول طوبى لمنتشق منه وملتثم، يعني طوبى لمن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وينتشق ويقبل. من الذي أمر بهذا؟ هل هناك آية في الكتاب في القرآن؟ هل هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك أثر مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ كل ذلك لا يوجد. فإذن على المسلم أن يجتنب وأن يتجنب ذلك. والعلماء رحمهم الله لما تحدثوا عن هذه المسألة قالوا: الإنسان عندما يمارس مثل هذه الممارسات يقع في تشبيه بيت المخلوق ببيت الخالق جل وعلا، لأن البيت الحرام هو بيت الله الذي أذن الله أن نستقبله في صلاتنا، أن نتوجه إليه في دعائنا، أن نطوف به ونسعى، أن نطوف بالبيت الحرام 7 مرات. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف بالبيت بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة وكل الأفعال التي يعملها المسلم في بيت الله الحرام يرتسم فيها ويكتفي فيها أثر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرنا إلى الطواف على وجه الخصوص وإلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قبل الحجر الأسود واستلم الركن اليماني إلى غير ذلك من العبادات التي تتعلق بهذا المكان. فإذا جاء الإنسان ونقل هذه الأعمال إلى حد أنه وصل الحال ببعض الناس أن يطوف ببعض القبور ويطوف بها 7 أشواط والعياذ بالله، وإذا انتهى حلق رأسه. وبعضهم يلبس الإحرام عندما يريد أن يذهب عند بعض المقابر ويقبل الجدران ويمسح الأعتاب إلى آخره. كل هذه الأمور ليست من دين الله، وهذا كله من الضياع والبعد عن دين الله جل وعلا. وتجر الناس إليه الخرافة، ومن وراء ذلك أئمة الضلال. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. فيجب على الإنسان في هذا الباب وما يتعلق بالتوحيد والإيمان والاعتقاد الحسن أن يأخذ الأمر ما أخذ الحزم والعزم، وأن يكون وقافا عند النصوص الصحيحة، فلا يتجاوز ذلك. أما أن يأتيه إنسان من هنا أو هناك ويقول له مثلا قبور الأولياء ترياق المجربين، يقول تعال وجرب وخذ من التربة وسف من تربة القبر وادفعها بالماء، هذا شيء مجرب في الشفاء وفي الإنجاب وغير ذلك، هذه كلها من الخرافات التي يصدقها بعض العوام، وخاصة إذا قرأت عليه بعض الأحاديث الموضوعة المختلقة المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ينقله بعض أهل الضلال أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتقد في حجر نفعه، وهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض أهل العلم: هذا حديث كذب موضوع، لا نشك أن واضعه من عبدة الأصنام والأوثان والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام لو نتأمل أيها المسلمون حياته كلها أفناها عليه الصلاة والسلام في محاربة الشرك ومحاربة عبادة غير الله جل وعلا، ثم يأتي اليوم من يأتي ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أو من اعتقد في حجر نفعه، هذا كله هدم لما بناه النبي عليه الصلاة والسلام، ونقض لكل ما أسسه عليه الصلاة والسلام من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل الخالص. ومقام التوحيد والعقيدة الصحيحة مقام لا يساوم فيه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وجميع إخوان المسلمين إلى الاعتقاد الصحيح. ثم قال رحمه الله، ونختم بهذه الخصيصة ما اختص به عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء، قال: ومن ذلك أنه لم يكن ليورث بعد موته. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء، وفي لفظ إنا معاشر الأنبياء لا نورث. قال: فعلى هذا يكونون قد اشتركوا في هذه الصفة دون بقية المكلفين. إذا على هذا الحديث تكون هذه الخصيصة للأنبياء عموما دون بقية المكلفين، وليست مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فقد أنكره جماعة من الأئمة، وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ نحن. وقال في موافقة الخبر قال: لم يوجد بلفظ نحن ووجد بلفظ إن. قال رحمه الله: لم يوجد بلفظ نحن ووجد بلفظ إن، ومفادهما واحد، فلعل من ذكره بالمعنى ونحوه أيضا. قال السخاوي في الأجوبة المرضية: وزاده بكل منهما ظاهر في العموم في سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالشاهد والخلاصة من هذا أن هذه الخصيصة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي لعموم الأنبياء، فجميع الأنبياء لا يورثون، ولكن هذه خصيصة للأنبياء دون سائر المكلفين. وجاء أيضا في حديث أبي الدرداء المشهور في فضل طلب العلم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا أيضا يدل على أن هذه الخصيصة لعموم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسيأتي الحديث في الفصل القادم عن ما يتعلق بالخصائص التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، وأن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حسن الاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.